شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. ثم أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا في هذا اليوم متواصل في منسك الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر رحمه الله، الموسوم بمفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام إلى حج بيت الله الحرام. وكنا وصلنا في الليلة الماضية إلى محظورات الإحرام، فرغنا من الإحرام وعقده ونية الدخول فيه وحكم مجاوزة الميقات من غير إحرام، وتحدثنا أيضا عن دم التمتع والقران، وذكرنا وقت وجوبه، وذكرنا أيضا أن من لم يجد هدي التمتع أو القران فإن له بدل يصوم 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وذكرنا وقت 3 أيام التي يصام فيها ووقت 7 المتممة للعشرة. وأتينا وشرعنا أيضا في محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام هي التي يمنع منها المحرم إذا دخل في إحرامه ونوى النسك بعد أن كانت حلالا عليه. وقد ذكر العلماء من محظورات الإحرام حلق الشعر وتقليم الأظافر ومس الطيب وتغطية الرأس وقتل الصيد البري وأكله والمباشرة والجماع وعقد النكاح، هذه هي التي يحظر على المحرم ويجب عليه أن يتجنبها إذا لبى بحج أو عمرة. فإن خالف وفعل، فإن كانت مخالفته عن عمد فهذا عليه الإثم وعليه الفدية، وأما إذا كان عن جهل أو نسيان سقط عنه الإثم وبقيت عليه الفدية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالجاهل والناسي لا إثم عليه، لكن يلزمه الفدية، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل ما هي الفدية. فمن لبى بالنسك عقد الإحرام فلا يجوز له، يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو ظفره شيئا. متى ما دخل في النسك، ذكرنا في الليلة البارحة وذكرنا أيضا قبلها أنه عند الإحرام قبل الدخول في النسك يستحب للإنسان أن يأخذ الشعر الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأخذه واعتبره من سنن الفطرة، وهو حلق العانة ونتف الإبطين، وكذلك ممكن الإنسان أيضا أن يحف أو يقص شاربه، فهذا عند الإحرام. أما بعد الدخول في الإحرام فلا يجوز له أن يأخذ من الشعر شيئا، سواء كان من شعر الرأس أو الشعر الذي ينبت في جميع أنحاء البدن، سواء من الصدر أو من الإبطين أو من الذراعين أو من الساقين أو من الفخذين أو من العانة، كل هذه يحرم على الإنسان أن يأخذ منها شيئا. فإن أخذ شيئا من شعره أو قصه متعمدا فإنه قد فعل محرما يأثم بأخذه، فعل محرما، وإن كان ناسيا سقط عنه الإثم، لكن تجب أيضا عليه الفدية. ما هي الفدية؟ الفدية الحاج مخير في الفدية، وهذه أيضا من التخفيفات ولله الحمد التي ذكرنا أن الحج مبني على التخفيف، قلنا من حين الإحرام إلى أن يفرغ الإنسان من أعمال حجه، التخفيفات فيه كثيرة، ومنها هذه الفدية. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ففدية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أنت مخير بين هذه الثلاثة الأشياء، أنت مخير تختار حسب استطاعتك. إن كنت تستطيع أن تذبح شاة فاذبح شاة، قد يكون إنسان عنده قدرة أن يذبح شاة ولكن ليس عنده قدرة أن يصوم ثلاثة أيام. طبعا من عنده قدرة أن يذبح شاة لا بد أن يكون لديه قدرة على إطعام ستة مساكين، لكن قد يكون ليس عنده قدرة أن يصوم ثلاثة أيام. فمن عنده قدرة أن ينسك شاة فلينسك شاة، ما يريد ينسك شاة يصوم ثلاثة أيام، ما يريد أن يصوم ثلاثة أيام يطعم ستة مساكين، يطعم ستة مساكين إذا أخذ من شعره أو ظفره، سواء كانت أظافر اليدين أو القدمين، فإنه مخير بين هذه الثلاثة الأشياء. إذا اضطر الإنسان إلى هذا، اضطر الإنسان، طبعا إذا اضطر فسيحلق متعمدا أو سيقلب متعمدا. متى يكون مضطرا؟ يكون مضطرا إذا كان مريضا أو آذاه شعر رأسه، كما ذكرنا في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بكعب إليه وإن القمل ليتساقط على وجهه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعله آذاك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله، لأن القمل مؤذي، يمص الدم، يؤذي الإنسان ويورث حكة ويخرج الدم من شعر الرأس ومن البدن ونحو ذلك. فقال لو الرسول صلى الله عليه وسلم: احلق شعرك وانسك شات. هذا المضطر سيحلق متعمدا صحيح، لكنه يسقط عنه الإثم بالضرورة، يسقط عنه الإثم لأنه مضطر إلى هذا. فما دام أنه مضطر يجوز له أن يأخذ من شعره أو ظفره الشيء الذي يؤذيه، لكن عليه الفدية وقلنا إن الفدية مخير فيها بين ثلاثة أمور، هو يختار الحاج يختار ما يناسبه. هذا بالنسبة للأخذ من الشعر والظفر التي هي محظور من محظورات الإحرام. المحظور الثاني من محظورات الإحرام مس الطيب. مس الطيب، ذكرنا أن المحرم يتطيب في بدنه عند الإحرام، لكن بعد الإحرام لا يجوز له أن يتطيب. فعند الإحرام يطيب بدنه، يطيب شعره، وذكرنا أن عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله قبل أن يطوف، وتقول رضي الله عنها: كنا نرى وبيص المسك في مفارق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المسك في شعره وهو محرم. لكن لا يجوز للإنسان إذا طيب بدنه ثم أحرم، يعني عقد دخل في النسك، أن ينقل هذا الطيب من مكان إلى آخر. يعني مثلا يكون في شعره ثم يقول هكذا ويمسح يده ولا يمسح جسمه ولا يمسح أنفه ولا نحو ذلك، هذا لا ينقله. ولهذا بعض العلماء ذهب إلى أنه لا يتطيب الإنسان حتى لا يقع في مثل هذا المحظور من محظورات الإحرام، يعني لا يتطيب بطيب يبقى كالدهن ونحو ذلك. فهذا أيضا مس الطيب، وكذلك شمه، لا يجوز الإنسان أن يشم طيبا متعمدا. لكن لو أنك مثلا في الحرم أو في منى أو في عرفة إنسان أتى بمجمرة ووضع فيها البخور وتصاعد دخان العود فشممت، شممت، يعني هذا يعني ليس باستطاعتك أن تصرفه، لكن لو أنك تلذذت فيه وبدأت تشمه فهذا محظور من محظورات الإحرام. لكن كونه انتشر في الهواء وشممته هذا لا حرج إن شاء الله في شمه. لكن لو مثلا أنك ذهبت إلى دكان العطار وبدأت تفتح القارورة وتشم ثم تضع وتأخذ البخور أو الطيب أو دهن العود وكذا وتشم، هذا لا يجوز، لا يجوز أن تشم. وكذلك الخلوق الذي يوضع على الكعبة، على ستارة الكعبة المشرفة أو على الحجر، أيضا لا يجوز لك أن تقصد مسه أو شمه، أو أنه مثلا يعلق بيديك أو نحو ذلك فتمسح بها كفيك أو تمسح بها وجهك أو تمسح بها إحرامك أو نحو ذلك، كل هذا محظور عليك وأنت محرم. لا يجوز لك لا أن تشم طيبا ولا أن تمس طيبا ولا أن تضع على ثياب إحرامك طيبا ولا أن تلبس أيضا مطيبا. قلنا في الليلة الماضية إن الإنسان إذا اتسخ إحرامه، إذا اتسخ إحرامه يعني الأولى أن يبدله ولا يبقى في البذاذة والوساخة. وكون الرسول الله سبحانه وتعالى يباهي الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، لأن الشعث والغبر هذه من مظاهر الحاج ومظاهر وآثر السفر. لكن لا يطلب الشارع منك أن تبقى ثيابك وسخة، فأنت يعني تبدل ثياب الإحرام، وممكن أيضا أن تغتسل وتلبس ثيابا جديدة، لكن لا تلبس ثياب الإحرام وهي مطيبة أو مغسولة بطيب له رائحة أو نحو ذلك كالملينات ونحو والصابون الذي فيه الطيب. بعض الصابون قد يكون فيه رائحة لكن غير معتادة أن يتطيب بها الناس أو نحو ذلك، هذا لا بأس به كرائحة فواكه ولا كذا. لكن برضه ينبغي للإنسان، حتى بعض العلماء قالوا ينبغي أن يتجنب حتى الصابون الممسك أو ذو الرائحة لا يغسل به يديه ولا يغسل به جسمه. لكن العلماء يقولون إن الشيء الذي لا يعتاد لم يعتد أنه هذا يعني طيبا يتطيب به الناس فلا بأس. ولذلك قالوا حتى يقولون يحرم شرب الشيء المطيب أو نحو ذلك الممسك أو نحو ذلك فيه طيب، يستعمل النص طيبا فتضعه وتشربه مثل دهن الورد ونحو هذه الأشياء. لكن الذين لم يعتاد الناس أن يطيبوه مثل النعناع والريحان والأشياء التي لم يعتد الناس أنها تكون طيبا فهذه لا بأس بها، وكذلك البهارات التي توضع في الطعام هذه كلها لم يعتد الناس أن يكون طيبا، ولذلك يجوز وضعها في الطعام وأكلها، وكذلك في القهوة الهيل والقرنفل والأشياء النكهات هذه التي لم يعتد الناس أن تكون طيبا، لو قلت إنها طيبا قالوا نعم فهذه يجب أن تجنبها. لكن إذا كانت من مطيبات الطعام ومن مطيبات المشروبات فهذه لا بأس منها، ولو كان ينبعث منها الرائحة التي يراها الناس أنها طيبة لكنها ليست طيبة. فالمنهي عنه الإنسان مثل دهن الورد ودهن العود والمسك والأطياب هذه أيضا الكيماوية المصنعة يتطيب بها الناس، هذه كلها يجب أن يجتنبها المحرم. فإن تطيب في ثوبه أو بدنه أو مس طيبا أو شم طيبا بقصد التلذذ به والتنعم براحته والترفه به هذا عليه الفدية، فإن كان متعمدا فإنه يأثم، وإن كان ناسيا أو جاهلا أو لا يستطيع أن يصرفه طبعا هذا ليس عليه فدية. لكن لو كان ناسيا أو جاهلا أنه محرم فشم هذا الطيب أو مسه ونحو ذلك فإنه أول شيء يجب أن يزيل المعصية التي عملها هذه لا بد أن يزيلها، فيغسل كفيه أو يغسل ثوبه الذي تطيب به ثم يفدي فدية من صيام أو صدقة أو نسك، أيضا مخير بين هذه الأشياء. العلماء يقولون إن المحظورات بينها فرق، فيه محظورات فيها إتلاف وفيه محظورات ليس فيها إتلاف. شعر الرأس وتقليم الأظافر وقتل الصيد هذا فيه إتلاف، ولذلك يقولون سواء عملها عامدا أو جاهلا أو ناسيا كل هذه يجب فيه الفدية، حتى العامد والناسي والجاهل والمخطئ أيضا يجب عليه الفدية. أما الشيء الذي ليس فيه إتلاف فإنه إذا عمله الحاج الذي ليس فيه إتلاف إذا عمله الحاج مثل تغطية الرأس ومثل تغطية الوجه للمرأة والإنسان نائم ونحو ذلك سيأتينا بعد قليل، هذه إذا عملها ناسيا أو جاهلا فليس عليه الفدية، ليس عليه الفدية، فقط الفدية في المتلفات. تقلم أظافرك ليش؟ لماذا؟ لأنك قلمت الظفر أتلفته، حلقت الشعر أتلفت الشعر، هذا سواء كان عامدا أو جاهلا أو ناسيا مخطئا أو غير ذلك يلزمه الفدية. المحظور الثالث من محظورات الأحرام تغطية الرأس، تغطية الرأس، فيجب على الإنسان أن يكون رأسه مكشوفا حال الإحرام، ولا للرجل، بالنسبة للرجل لا يجوز أن يغطي رأسه لا بطاقية ولا بقلنسوة ولا بلحاف ولا بشماغ ولا بغترة، يكون شعره مكشوفا، يكون شعره مكشوفا. والرأس يشمل شعر الرأس ويشمل الصدغين ويشمل الأذنين، فهذه كلها من الرأس، الأذن من الرأس وكذلك الصدغين والتحذيف هذا الذي الذي بين النزعة والعذار اللي هو يسمى الجزء ذا، هذا كله من الرأس لا يجوز تغطيته لا بعمامة ولا بطاقية ولا بشماغ ولا بغترة، يجب عليه أن يبقى مكشوفا من حين الإحرام حتى يحل الإنسان من إحرامه، فإن غطاه ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، إن غطاه ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، وإن غطاه متعمدا أو متعمدا فعليه الفدية كسائر محظورات الإحرام، صيام أو صدقة أو نسك كما ورد في كتاب الله. بعض الناس مثلا ربما ينام وما يدري إلا وهو نائم إذا صح من نومه لو مغطي شعر رأسه، هذا لا بأس إن شاء الله ما فيه إشكال، لأنه عمل هذا العمل وهو غائب عن وعيه نائم لا يدري فيكشف رأسه ويستغفر الله سبحانه وتعالى ولا شيء عليه. لكن لو أنه تعمد ووضع على رأسه شيئا طاقية أو غيرها أو شماغ أو غترة فهذا عليه الفدية. أيضا لو كان مضطرا، بعض الناس فيه جروح في حروق، الطبيب قال له لازم تغطي رأسك، لازم تضع لفافة، جرح فغطي رأسه بشاش أو نحو ذلك، فهذا مضطر إلى ذلك، مثل من آذاه هوام رأسه فأمر صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة رضي الله عنه أن يحلق شعره ويفدي، فكذلك من لف الطبيب شعره أو رأسه بشاش أو بقماش أو بشطرطون أو نحو ذلك فإنه عليه الفدية من صيام أو صدقة أو نسك. طبعا الصيام قلنا 3 أيام، والفدية إطعام 6 مساكين، إطعام 6 مساكين، سواء كان هؤلاء المساكين في بيت واحد أو متفرقون، يطعم كل مسكين 1.5 كيلو، طبعا من غالب قوت البلد، واليوم يبدو أن الرز هو غالب قوت البلد، فيخرج لكل مسكين 1.5 كيلو، يعطيه يعني 6 كم؟ 9 كيلو، 9 كيلو يعطيها 6 مساكين. ويرى بعض العلماء أن الرز يعني يتبع أو يكون معه بعض الأدم كربع دجاجة أو نصف دجاجة مع كل كيلو رز أو قطعة من اللحم، هذا إدامه، ولا تعطيه المسكين يعني هكذا حافا جافا، فيكون معه هذا الإدام اللي هو اللحم، ولا يجب على كل حال، العلماء نصوا على ذلك، لكن بعض العلماء الفقهاء والمشايخنا متأخرين يرى أنه يضاف إلى الرز الإدام اللي هو قطعة من الدجاج أو قطعة من اللحم أو قطعة من اللحم. هذا بالنسبة للمحظور الثالث اللي هو تغطية الرأس. المرأة غير الرجل، المرأة تغطي رأسها وتكشف وجهها، المرأة إحرامها بوجهها وكفيها، مع أنه يحرم عليها أن تكشف وجهها وهي حلال، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تكشف وجهها، ومتى؟ إذا كانت خالية ما عندها رجال أجانب. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول كنا نسدل على أو نغطي وجوهنا أو نسدل على وجوهنا الخمار إذا أقبلنا على الرجال ثم نكشفه إذا ابتعدنا عنهم. بعض النساء قد تكون تغطي وجهها ولو بغير حضرة الرجال، هذا لا يجوز، هذه ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام، بل تنتهز الفرصة كلما ابتعدت عن الرجال، كلما كانت في خيمة، كلما كانت في سيارة مضللة لا يراها الرجال، يلزمها أن يكون وجهها مكشوفا، ويلزمها أن تغطي بدنها كله سواء بمخيط أو بغير مخيط حسب اللبس المعتاد للناس للنساء. فبعض نساء المسلمين يخطن ملابسهن خياطة، وبعضهن يلفن الواحدة تلف على جسمها قماشا ونحو ذلك، كما هو مشاهد في بعض البلدان بما يسمونه الساري والأشياء التي يلبسنها النساء، ويختلف بالبلدان. فيجوز المرأة، الرجل لا يجوز له لبس المخيط، لكن المرأة يجوز، بل إنها تحرم بالمخيط، وتحرم بأي لون كان، لا يلزمها أن تحرم بالأخضر أو الأسود أو الأبيض، تحرم بأي لون كان كالرجل أيضا، إلا أن يجوز لها لبس المخيط. وأيضا مما يحظر على المرأة لبس البرقع والنقاب، يعني البرقع الذي يخرج العينين، وكذلك النقاب، والبرقع أكبر من النقاب لكنها كلها للعينين، على العينين، تخرج تغطي وجهها وتخرج عينيها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين بس، والباقي كل بدنها تغطيه، لكن تحرم بوجهها وكفيها. فالقفازين التي الشراب والسمي ما شئت، اللي تدخل به المرأة يديها وأصابعها، هذه لا يجوز لها أن تلبسها، بل يلزم أن تكون يديها مكشوفة. لكن لو أنها عليها العباءة وغطتها هكذا فلا بأس، تدخل يديها في إزارها أو في عباءتها ونحو ذلك لا بأس، لكن لا تلبس القفازين التي هي شراب اليدين، وكذلك لا تلبس البرقع ولا تلبس النقاب، بل يلزم أن يكون وجهها مكشوفا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. هذا بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة. أيضا من محظورات الإحرام لبس المخيط، لبس المخيط، هذا بالنسبة للرجل لا يجوز له أن يلبس مخيطا. والمخيط ما هو؟ المخيط هو الشيء الذي يفصل على قدر العضو، يفصل على قدر العضو. لكن بعض الناس يقول هذه الغترة مخيط، لماذا؟ يقول فيها خيوط مخيطة ومكفوفة من طرفها، فهل يعني أضعها ردان؟ الإحرام مكفوف من جانبيه، أو قطعة قماش مكفوفة من جانبيها، هذا ليس، لا يقصد به المخيط. المخيط هو المفصل على قدر العضو، يعني ثوب له أكمام تدخل اليد بكم وتدخل اليد الثانية بكم، أو سراويل تدخل رجلا بكم وتدخل الرجل الثانية بكم، هذا هو المخيط المفصل على قدر العضو. وكذلك الشراب، شراب الرجلين، الجوربين التي تدخل في الرجل، هذه برضو من محظورات الإحرام لأنها مفصلة على قدر العضو. فالذي لا يجوز لبسه من المخيط هو الشيء المفصل على قدر العضو، أما ما فيه خياطة فهذا لا يقصد العلماء في هذا الشيء الذي فيه خياطة، لأنه ما من قماش إلا وفيه خيوط، والخيوط هذه هي أساس القماش وأساس النسيج. وكذلك الإحرام مكفوف من طرفيه بخياطة، هذه كلها لا يحرم على المحرم لبسها، وإنما يحرم عليه ما فصل على قدر العضو. بالنسبة للحاج قد لا يجد النعلين، هو من السنة أن يحرم في نعلين، والنعلين هما الشبشب ذو الشراكين، أو حتى له شراك من خلف العقب أو نحو ذلك، لكن لا يجوز للإنسان إذا وجد النعلين. وأيضا أنا يعني نرى كثيرا الناس اللي يلبسون هذه، يعني الحجاج كثيرا يظنون يمكن الإحرام بالزنوبة، اللي يسمونها الزنوبة، هذه البلاستيكية الربلة، هذه هي النعلان. لا، النعلين كل ما كان له إصبع أو غير إصبع تدخل فيه رجلك من دون أن يكون خفا. الخف يعني هذا يسمونه خف، يسمونه كندرة، يسمونه جزمة، يسمونه باختلاف الناس باختلاف الناس كل يسميه شيئا. فهذا الذي لا يجد نعلين فيجوز له أن يلبس الخفين، يجوز له أن يلبس الخفين التي هي بعض الناس يسميها الكنادر أو الجزم أو نحو ذلك، يجوز له أن يلبسها، لكن الأولى أن تكون من تحت العقبين، من تحت العقبين، حتى نخرج من خلاف من قال إنها إذا كانت فوق العقبين تقطعها ولا ما تقطعها. ورد في هذا حديث أنه إذا لبس الخفين فإنه يقطعهما إلى أسفل العقبين. وورد حديثان صحيحان ذكر العلماء أنهما ناسخان لهذا الحديث، أنه يلبس الخفين من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولو كان فوق العقبين، وأن هذا الحديث ناسخ، وأن هذا إفساد للمال، ولا يعني، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن إفساد المال أو ضعته أو قطعه، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. وهناك أيضا خفاف لا يطلق عليها أنها خفاف، لأنها أحيانا ليس لها عقب، هي مثل الكنادر أو مثل الجزم إلا أنها مفتوحة من الخلف، فهذه في حكم الشبشب وفي حكم النعال، فهذه يجوز لبسها. أيضا من لم يجد إزارا يجوز له أن يلبس السراويل، من لم يجد إزارا فيجوز له أن يلبس السراويل، والسراويل هي مفصلة على قدر العضو ولها لكل رجل ناحية، المعروفة لديكم سواء كان سراويل داخلية أو البنطلون أو نحو ذلك. فهذا من لم يجد الإزار الذي يلفه على عورته فله أن يلبس السراويل. وكذلك لا يجوز للإنسان أن يلبس التبان، يسمى العلماء يسمونه التبان ويسميه العامة أو نحو ذلك، ما أدري عاد عربية ولا من عربية، الكلسيون أو السروال القصير الصغير هذا الذي فقط يغطي السوأتين، هذا أيضا لا يجوز للإنسان لبسه. إذا لبس الإنسان أيضا ثياب الإحرام، بعض العلماء أو كثير من العلماء تشدد في أمر ربط هذه الإزار وربط الرداء، فقال إنه يجتنب المشابك التي يشبك فيها الإحرام، ويجتنب أن يعقد عقدة، ويجتنب أنه يضع فيها حلق ويربطها، ويجتنب أيضا ربطها بأشياء بحزام فيه درك وفيه إدخال بازم حديدة ونحو ذلك، هذه لا يربط، بل إنه يضع الإزار ويثنيه أو يربطه بحبل، لكن لا يعقد الحبل بل يلفه لفا ويدخله في بعضه. هذا رأي لبعض العلماء، ولكن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يرى أن خياطة الإزار من جنبه هكذا وعلى شكل ووضع مطاط أو مغاط أو مطاط فيه كما يعني يلبس النساء ونحو ذلك، هذه أو الوزرة تسمى الوزرة ونحو ذلك، أنه لا بأس به ولا يعتبر مخيطة. هذا رأي الشيخ، والكثير يعني يرون رجحانه، لكن أكثر أهل العلم أنه لا، هذا لا يجوز خياطة الإزار ولا خياطة الرداء ولا وضع درك فيه ولا أزارير ولا مشابك ولا حبال تربط ربطا، بل إنه يدخل بعضها في بعض. والحقيقة يعني الأولى للإنسان أنه طالما في هذا خلاف بين العلماء دائما يأخذ الإنسان بالأحوط، والحمد لله الأمر واسع وسهل، ومن قديم الزمان والناس يحرمون لا يخطون هذه الإحرامات ولا يعملونها، وهي عبادة، وإن كان على الإنسان قد يكون فيها مشقة وكلفة، فهو بقدر كلفته ومشقته يزيد أجره ويعظم، بقدر كلفته ومشقته يزيد أجره ويعظم. ولذلك كلما يعني شق شقة العبادة على الإنسان، هو طبعا الإنسان لا يجوز له أن يبحث عن المشقة، لا يجوز له أن يبحث عن المشقة، بل إنه مأمور. مثلا الإنسان يقول تسخرت له الراحلة أو السيارة ونحذق، يقول لا أنا بأشق على نفسي وأنا بمشي ولا أريد أن أجلس في خيمة ولا أريد أن يعني أفرش فراشا، أريد أن أنام على الأرض. هذا ليس مطلوبا، هذا ليس مطلوبا، لكن المشقة التي هي تبع للعبادة، المشقة التي هي تبع للعبادة، كل ما شقت على الإنسان وتجشمها وصبر عليها هذه فيها مزيد من الأجر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الوضوء يقول إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره. ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره؟ إنه يتوضأ الإنسان بماء حار، ما هو يروح يحمي الماء ويسخنه على النار ويجي يتوضأ فيه يقول أنا بسبغ الوضوء على المكاره، هذا لا يجوز أن يعمله الإنسان ليشق على نفسه. أو يكون الماء باردا شديدا، وليس المراد أنه يضع الماء في الثلاجة أو الفريزر يقول أنا أبتوضأ من هذا الماء حتى أكون مصبغا الوضوء على المكاره، لكن لا، لو أنه عرض للعبادة عرضا بحيث أنك أتيت فيه حنفية أو تانكي أو إناء وفيه أو الحنفيات التي في البيوت وتأتي من خزانات في السطوح والشمس يعني سخنت هذا الماء تسخينا لا يطاق من الشمس، سخنا من الشمس ولا تجد الماء البارد والدافئ، فهنا يأتي إسباغ الوضوء على المكاره، أنك تتوضأ وضوءك للصلاة وتصبر على هذه الحرارة وتسبغ الوضوء. ما معنى تسبغ الوضوء؟ يعني تعطي كل عضو حقه من الغسل، لأنه في الغالب أن الماء إذا صار باردا شديدا برودة شديدة أو كان حارا حرارة شديدة أن الإنسان بسرعة هكذا يقول وما يريد يعني يحرقه الماء، فهذا لم يسبغ الوضوء، لم يسبغ الوضوء. فإسباغ الوضوء على المكاره مع أنك يعني هذا يتعبك، هذا نقول هو الذي فيه الأجر. فكذلك نرجع إلى قضية الحج، أنه كلما شقت عليك العبادة مشقة هي من أصل العبادة فهذا لك فيه عظيم الأجر. أما أن تبحث أنت عن المشقة وتشق على نفسك، ولذلك إذا إن شاء الله تمكننا بعض الحجاج إذا تمكننا من صفة الحج إن شاء الله لهذه الليلة وأمدانا على صفة الحج، بعض الحجاج لكن لا بأس أن نذكر طرفا منها، بعض الحجاج يشق على نفسه إذا كان في خيمته في يوم عرفة يخرج في الشمس الحارقة، من أجل ماذا؟ من أجل أن يمشي بالزحام ويقطع الطرقات ويعرض نفسه للهلكة بالسيارات، حتى ماذا؟ حتى يصل إلى الجبل ويصعد الجبل ويجلس يدعو مستقبلا أيضا الشخص الذي فوق الجبل، كل هذا غير مطلوب منك، غير، وأنت ترهق نفسك وتشق على نفسك. وأيضا يوم عرفة يوم عظيم، يوم فاضل، يجب ألا تضيع هذه الساعات الثلاثة والأربع بالدوران في عرفة وتتوه وتشق على نفسك في الشمس وصعود الجبل والزحام اللي عند الجبل. أنت في أي مكان في عرفة في خيمة مكيفة عندك الماء البارد اتجه إلى القبلة وادعو الله سبحانه وتعالى بما شئت، ولا تذهب إلى الجبل أو تبحث عن الجبل. وذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، هو صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات عند الجبل، ولكن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وقف هنا، ولكنه ماذا قال؟ قال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. فلو أن كل الحجاج يروحون للجبل ما اتسع عليه 3 مليون 4 مليون هذا، والحجاج الحمد لله بعضهم أراح نفسه وتفرغ للذكر وتفرغ للطاعة وتفرغ للدعاء. إذا كان في يوم عرفة تجمع الصلاتين اللي هي الظهر والعصر، من أجل ماذا؟ تجمع من أجل أن يتسع الوقت للدعاء، من أجل أن يتسع الوقت للدعاء. فأنت لماذا تضيع من بعد الزوال إلى غروب الشمس في البحث عن الجبل والذهاب إليه كيلوين أو 3 كيلو 4، وإذا وصلت هناك إليك خلاص مرهق تعبان أو مريض لا تستطيع أن تقف ولا تدعو ربك، فهذا فيه مشقة عظيمة. فنعود إلى المخيط ولبس المخيط. قلنا من لم يجد النعلين يلبس الخفين، والأفضل أن تكون أسفل الكعبين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. وإن لبس المحرم المخيط فإنه عليه الفدية، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا لبس المخيط من محظورات الإحرام. من محظورات الإحرام والتي نريد أن أيضا نتجاوزها سريعا لأن حتى ممكن أن ذا قتل الصيد، وهذا طبعا الآن غير متوفر لدى الناس. أنتم ماشي يمكنكم أتيتم من الآفاق وجئتم من جدة وجئتم من المدينة، يمكن ما رأيتم صيدة، ولا وصلكم في السيارات لا يسمحون لكم حتى تنزلون حتى تصيدوا ولا ما تصيدوا. فالمهم أنه هذا من المحظورات على الحاج أن يصيد صيدا، ولا أن يصاد له، ولا أن يشير على حلال حتى يقول هذا صده، ولا أن يعاون حلالا على صيده. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقوله تعالى صيد البر، معنى هذا أن صيد البحر يجوز، ها، لكن صيد البحر في مكة هذا لا يجوز، لا للمحرم ولا للحلال. وشلون صيد البحر في مكة؟ قد يكون فيه يعني أبار أو نحو ذلك في مكة وفيها سمك أو بعض الحيوانات، هذه لا يجوز صيدها وهي محرمة في داخل الحرم كسائر الحيوانات التي لا يجوز صيدها. طبعا فيه من الحيوانات ما يقتل في الحل والحرم، ومنها من الفواسق التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلها، وقال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، هذه يجوز الإنسان قتلها، أي اللي الغراب والكلب العقور والحية والعقرب، هذه الخمس الفواسق يقتلن في الحل والحرم سواء كان الإنسان محرما أو غير محرم. وفي كثير الحقيقة من الأشياء والتفصيلات التي يعني لو نريد نفصلها يبغى كل يعني ليلة كل موضوع، أو مثلا لبس المخيط يبغى له ليلة كاملة حتى نفصل بها، وكذلك تغطية الرأس ونحو ذلك. لكن نحن نذكر الأشياء التي يعني مشتهرة ومعروفة ويسأل عنها الكثير من الحجاج. من محظورات الإحرام عقد النكاح، فلا يجوز إذا نويت ودخلت في الحج أو عمرة أن تعقد نكاحا. لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا تنكح أنت ولا تنكح غيرك، ولا تنكح غيرك. هذه من محظورات الإحرام حتى يحل الإنسان من إحرامه، حتى يحل الإنسان من إحرامه. المحظور السادس أو السابع هو المباشرة دون الفرج، المباشرة مباشرة المرأة دون الفرج، فهذا يعني دون إيلاج، يعني لا يولج ذكره في فرج امرأته، هذه المباشرة يعني من الخارج فقط، يداعبها يعني يلامسها من الخارج، هذه تسمى مباشرة. أما الإيلاج، إيلاج الذكر في فرج المرأة، هذا يسمى جماعا، وهذا من محظورات الإحرام الكبيرة جدا والتي ستأتي إلى إن شاء الله. المباشرة هذه أيضا لا يجوز للإنسان أن يباشر امرأته، ولا أيضا أن يذكر للمرأة أو للنساء أو عند الرجال مقدمات الجماع ودواعيه ونحو ذلك. ولقوله سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قوله فلا رفث قال العلماء بعضهم إنه الرفث الجماع، وبعضهم قال حتى مقدمات الجماع من القبلة والكلمة والنظرة ونحو ذلك، أو ذكر أوضاع الجماع، أو ذكر الأشياء التي تهيج الجماع، كلها هذه لا يجوز للمحرم أن يعملها، بل يتفرغ لذكر الله سبحانه وتعالى ويترك عنه هذه الأشياء حتى يفرغ. المحظور الأخير من محظورات الإحرام هو الجماع، فيحرم على المحرم إذا دخل في الحج سواء كان امرأة أو رجل أن يجامع زوجته، لا يجوز له أن يجامع زوجته. فإذا جامعها، لو أنه جامعها يعني المباشرة توجب فدية من صيام أو صدقة أو نسك، لكن الجماع لا، الجماع إن كان قبل التحلل الأول فهو يفسد الحج، الحج يفسد، ويلزمه هو المرأة أن يمضوا في فسده، يكملونه كما لو لم يفسدوه يكملونه. فلو أنه مثلا بعد الوقوف بعرفة جامع زوجته، نقول له حجك فاسد وتمضي في فاسده، تقف بمزدلفة، تبيت بمزدلفة وتبيت في منى وترمي الجمار وتطوف الإفاضة وتحلق أو تقصر وترمي الجمرات وتطوف الوداع، ولكن يلزمك الفدية. والفدية إذا كان هذا الجماع ماذا؟ إذا يفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول. والتحلل الأول لعلي إن شاء الله يمدينا قبل الأذان أذكر لكم، التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة: إنسان وقف بعرفة ثم بات بمزدلفة ثم أتى إلى منى يوم العيد فرمى جمرة العقبة، رمى جمرة العقبة وحلق وقصر وطاف للإفاضة، طواف الحج ثلاثة، هذا يحل الحل كله، ويجوز أنه يلبس المخيط ويلبس الطيب إذا فعل هذه الثلاثة يوم العيد. إذا فعل هذه الثلاثة يوم العيد، رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، طبعا الهدي وذبح الهدي هذا ليس من التحلل لأنه ما كل حاج يلزمه هدي، طواف إفاضة اللي هو الطواف ركن الحج، ركن الحج طواف الإفاضة ورمي الجمرة جمرة العقبة والحلقة والتقصير، من فعل هذه الثلاثة فقد حل الحل كله الأول والثاني، يحل التحلل الأول والثاني، ويجوز له أن يجامع زوجته أو يباشرها أو يلبس المخيط، يفعل ما يشاء، خلاص حل ولو كان بقي عليه رمي الجمرات. لكن هناك تحلل أول، هذا أما التحلل الثاني اللي يفعل الثلاثة، هناك تحلل أول إذا فعل اثنين من ثلاثة، اثنين فقط من ثلاثة، فإنه يعتبر متحللا التحلل الأول، يسمى التحلل الأول. فمثلا لو رمى جمرة العقبة وحلق شعره، هذا يجوز له أن يلبس المخيط ويجوز له أن يمس الطيب ويفعل ما كان محظورا عليه، إلا شيء واحد، ما هو؟ الجماع، إلا الجماع. فإذا طاف الإفاضة حل له الجماع. اللي حج فاسد هذا الذي جامع قبل التحلل، قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول يعني قبل يوم العيد، وقبل أن يرمي، وقبل أن يحلق، وقبل أن يطوف، هذا يفسد حجه ويلزمه المضي في فاسده، ويجب عليه أن يذبح بدنه، بعير، جمل، أو بقرة، أو سبع شياه. قال أنا لا أجد، نقول له العلماء يقولون أن من لم يجد يقاس على فدية على دم التمتع، فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، تلك عشرة كاملة هي بدل البدنة، لكن لا يعدل عنها إلا إذا لم يستطع أن يذبح بدنة. بقينا عليه ماذا؟ عليه أن يحج العام القادم أيضا مكان هذه الحجة، لأن هذه فاسدة، حجة فاسدة، سواء كان حجه الذي هو فيه فريضة أو نافلة، سواء كان فريضة أو نافلة. لا تقول أنا حجتي نافلة خلاص أفسدتها وأنا حر، لا، الله سبحانه وتعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله، ما يجوز لك إذا دخلت في نسك فلا بد أن تتمه. فيلزمه العام القادم أن يحج هو وزوجته قضاء لهذه الحجة، مع قلنا البدنة أو بقرة أو سبع شياع، فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة للدرجة. لكن السؤال، لو أنه تحلل بالطواف ورمي جمرة العقبة مثلا ولا الحلق باثنين وجامع زوجته ثم جامع زوجته، فهل عليه ماذا عليه؟ العلماء يقولون إذا كان قد تحلل بالحلق ورمي جمرة العقبة وبقي عليه الطواف، ماذا عليها أيضا أن يعمل؟ أن يذهب إلى التنعيم ثم يحرم، ثم عشان يطوف طواف الإفاضة، حتى يطوف طواف الإفاضة وهو محرم، لأنه أفسد إحرامه، أفسد إحرامه. لكن لو أنه تحلل بالطواف ورمي جمرة العقبة التحلل الأول وفعل هذا، بعض العلماء قال أيضا لا بد أن يحرم من التنعيم، بعضهم قال لا، لأن الحلق أو الرمي لا يشترط له الإحرام، لا يشترط، أما الطواف فلا بد أن يحرم، فهذا لا يلزمه ما دام أنه طاف ورمى ولم يبقى إلا التقصير، ولا طاف وحلق ولم يبقى إلا الرمي، هذا لا يجب عليه أن يحرم، لا يجب عليه أن يحرم مرة ثانية. لكن صار الذي جامع قبل التحلل الأول عليه بدنه، فسد حجه وعليه بدنه وعليه القضاء من قابل من السنة القادمة، وعليه أيضا أن يخرج إلى التنعيم إذا كان الذي بقي عليه الطواف، ويحرم بعمرة ويطوف ويسعى ثم يحلق ثم يطوف للإفاضة، علشان يكون أدى هذا الطواف بإحرام. وبعض العلماء قال لا، المهم أنه يحرم ويعقد الإحرام ويطوف للإفاضة ويكفيه، وكله إن شاء الله الحمد لله يعني الأمر واسع، إن عمل هذا فلا بأس. لكن الإنسان يجب أن يجتنب هذه الأشياء، لكن نحن نقول هذه لو وقع فيها، ونحذر الحجاج من أن يجامع أو يباشر زوجته وهو محرم حتى يتحلل الحلة كله فيفعل ما يشاء. هذه جملة محظورات الإحرام التي يحظر على الإنسان أن يعملها، وأظن الوقت يعني قريب. كم باقي الآن؟ ها؟ لا أظن ما بقي خمس دقائق. تريدون أن نقول صفة الحج على عجل بسرعة؟ الإنسان طبعا إذا أحرم ويعني بالميقات واجتنب المحظورات، يسن له أن يخرج إلى منى في اليوم الثامن اللي هو يوم التروية، هذا السنة، لا يجب عليه، لا يجب عليه، لكن يسن له، هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الحجة المسنونة، ويبقى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يصلي فيها، يصلي فيها قصرا من غير جمع، قصرا من غير جمع. المكي اختلف العلماء فيه هل يقصر مع الحجاج أو لا يقصر، أيضا هذه ليست محل الآن ذكر الخلاف فيها. فالمهم أنه يصلي، فإذا صار من صبيحة يوم عرفة دفع إلى مزدلفة، إلى عرفة، دفع إلى عرفة ثم وقف بعرفة، وقلنا بعد الصلاة، بعد صلاة الظهر، بعد أن يصلي مع الإمام جماعة أو في مخيمه أو نحو ذلك، لا يجب عليه أيضا أن يتجسم المشاق ويذهب إلى المسجد ثم يرجع ويذهب عليه كل يوم عرفة ذهابا وجيئة، يصلي في مخيمه أو يصلي في المسجد، وبعد الصلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا يدعو الله الإنسان إلى أن تغيب الشمس، ويكثر من الدعاء، ويكثر من ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فهذا لو أن الإنسان من من من من صلاة الظهر والعصر إلى غروب الشمس يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، هذا يكفي، يكفي. ولذلك حينما يعني لا يتقال للإنسان قول لا إله إلا الله، لا يتقال له أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أن السماوات والأرض وعامرهن غير الله سبحانه وتعالى وضعت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت لا إله إلا الله، فلا يستقلها الإنسان. وكذلك يدعو بما شاء من الأدعية. بعض الناس يضيع هذه الخمس الساعات أو الست ساعات في النوم، في الكلام، في الجوال، في تقليب المواقع، في كذا وكذا، فيضيع على نفسه خيرا. هو يصح حجه صحيح، لأنه من كان في عرفة يوم عرفة وليلة النحر إلى الفجر في عرفة ساعة أو لحظة من ليل أو نهار، سواء كان نائما أو مستيقظا، دعا الله أو ما دعا الله، هو حجه صحيح، لكنه حج ناقص، حج ناقص. فهذه فرصة العبد الذي أتى من مشارق الأرض ومغاربها، وبذل وترك أولاده وبذل ماله، يجب أن ينتهز هذه الفرصة ويملأها ويعمرها بالدعاء لله سبحانه وتعالى، ويتضرع لله سبحانه وتعالى في أن يغفر له ولوالديه ولمن أوصاه بالدعاء ولكل المسلمين، يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس دفع الحجاج إلى مزدلفة، لا يصلي المغرب والعشاء في عرفة، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامكم في مزدلفة. فإذا وصل إلى مزدلفة حط رحله وصلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا لصلاة العشاء، ثم بعد ذلك يخلد إلى الراحة، ينام، ما فيه دعاء ولا فيه تهجد ولا فيه صلاة، إلا صلاة الوتر في آخر الليل ممكن يصلي ركعة أو ثلاث ركعات، لكن ليس فيه أن يقضيها أو يحييها بقيام أو بقراءة القرآن. ذا الإنسان ينام ثم يصلي الفجر مع الجماعة المسلمين، سواء في المشعر الحرام أو في غير المشعر الحرام، ثم يدعو الله سبحانه وتعالى حتى يسفر، ثم ينفر إلى جمرة إلى ميناء ويرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وهي جمرة العقبة الجمرة الكبرى التي تلي مكة، ويكون يجعل ميناء عن يمينه ومكة عن يساره ومستقبل الجمرة. وليس كما يقول بعض العلماء، هذا الذي رجحه الشيخ بن جاسر، أنه يعني يكون مستقبلا القبلة وهو يرمي، لا، السنة الرسول صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ميناء عن يمينه ومكة عن يساره وهو مستقبل الجمرة، وليس عندها دعاء ولا يقف عندها، لأن كان يعني في ذاك الوقت مكانه ضيق، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، فلا يدعو عند الجمرة. ثم إن أراد أن ينزل إلى الحرم فيطوف طبعا ويحلق بعد رمي جمرة العقبة، يحلق وإن كان عليه هدي ينحر هديه، ثم يأتي إلى البيت فيطوف ويسعى سعي الحج، إن لم يكن سعى مع طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، فإنه أيضا يسعى سعي الحج، وبهذا يكون قد حل الحل كله، فيلبس ثيابه ويحلق شعره ويلمس الطيب ويجامع زوجته أو يباشرها ويفعل ما شاء، ثم يرجع إلى ميناء ويبيت بها ثلاث ليالي في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة، اللي هو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يرمي الثلاث جمرات بإحدى وعشرين حصات، كل جمرة بسبع حصيات، مبتدئا بالصغرى التي تلي منا، ثم الوسطى التي بعدها، ثم الكبرى التي هي جمرة العقبة، ثم في اليوم الثاني يرميها أيضا بإحدى وعشرين حصات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. من تعجل فليخرج في قبيل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر، من اليوم الثاني عشر يعني يوم العيد غير محسوب من أيام التشريق، أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر، يرمي كم؟ يعني 42 حصات، ومعها سبع اللي هي يوم العيد، هذه 49 حصات. وإن تأخر فسيرمي غدا اللي هو اليوم الثالث عشر الجمرات الثلاث، وكلها ترمى بعد الزوال. هناك من رخص حتى من قال بأنه لا يجوز الرمي قبل الزوال رخص بالرمي قبل الزوال حينما كانت أمور الجمرات فيها الزحام الشديد وقبل أن تبنى هذه المدينة التي هي مدينة الجمرات جزاهم الله خيرا وسعوا على الناس والحمد لله اليوم يعني وجد هذاك الحكم اللي قبل الزوال حينما وجدت المشقة ووجد الضرر. فالآن الأولى بأن الإنسان يرجع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرمي بعد الزوال فنلتزم بهذه السنة وتيسرت الأمور الحمد لله اليوم ووقت الرمي أيضا متسع من زوال الشمس إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني. من أخر رمي يوم إلى اليوم الثاني فلا بأس لا بأس لكن ليس هو الأولى وليس هو السنة ويرميه من الغد لكن يرمي مرتبا يرمي عن اليوم الحادي عشر أول ثم يرمي عن اليوم الثاني عشر يعني حادي عشر يرمي ثلاث جمرات ثم يرجع ويرمي عن اليوم الثاني عشر لا يرمي كل جمرة عن يومين في موقف واحد هذا لا يكون راميا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.